كمان أقول الله تعالى ولي أقوى الذكر الرحمن لنصير الله الشيطان الضوء له رجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.